حين لا يستقر الأمر على وجود حاكم للمسلمين في عموم البلاد وهو الخليفة العام، أو حين يصبح للمسلمين أكثر من حاكم. ففي البلد الذي لا يوجد فيه حاكم مبايع ولم يستقر الأمر على حاكم معين، ما الواجب على الرعية حينئذ أن يفعلوا؟ أما ما يتعلق بالإسناد فقوله حدثنا محمد بن المثنى ثقة أخرج له البخاري ومسلم، وقد نبهت على أنه بهذه الطبقة يروي الطبري عن محمد بن المثنى الثقة المتقن، وأيضا عن آخر يشتبه به، فما اسمه؟ ها؟ المثنى، المثنى دون محمد. الطبري يروي عن شيوخ روى عنهما الشيخان، يروي عن شيوخ روى عنهم الشيخان، فالطبري يشارك البخاري ومسلما في بعض شيوخهم، فمن هؤلاء الشيوخ محمد بن المثنى، فإن الطبري أكثر عنه في التفسير، وكذلك أكثر عن المثنى. هذا المثنى ليس محمد بن المثنى، هذا مجهول، كما حقق ذلك جماعة من النقاد ومن المتأخرين منهم العلامة المحدث أحمد شاكر، وكذلك الألباني، فقد حقق جزاهما الله خيرا بأن المثنى هذا مجهول، وهو كما قال الشيخان رحمة الله عليهما. فلينتبه طالب العلم من أن يدخل عليه مجهول بثقة. محمد بن المثنى هو شيخ الطبري وهو شيخ البخاري ومسلم، المثنى هو شيخ الطبري وهو مجهول. حدثنا الوليد بن مسلم، نعم، ماذا عندكم؟ ها، الوليد بن مسلم ثقة أخرج له الشيخان يدلس تدليس التسوية فحسب، أم يدلس تدليس الشيوخ أيضا؟ إذن ثقة أخرج له الشيخان وهو يدلس تدليسين، تدليس الشيوخ وتدليس التسوية. ما هو تدليس التسوية؟ أن يسقط شيخ شيخه الضعيف بين شيخين ثقتين، فيسوي الإسناد فيكون ثقة عن ثقة لأنه أسقط. قلنا في تدليس الشيوخ يكفي أن يقول حدثنا سمعت. في تدليس التسوية ما الواجب؟ أن يصرح بالسماع من أول الإسناد إلى ماذا؟ إلى منتهى. هذا قول، وتجوز آخرون وقالوا يكفي أن يحدث بالسماع عن شيخه وعن شيخ شيخه، فبعض النقاد قال يكفي أن يحدث في طبقتين عن شيخه وشيخ شيخه، حدثنا ثم قال عم لا بأس، وبعض الأئمة قال لا، بل الواجب أن يحدث بالسماع من أول الإسناد إلى من؟ إلى آخره. تلحظون هنا في هذا الإسناد، اقرأ. قال رحمه الله تعالى بعد الوليد بن مسلم، الحظوا هذا، قال حدثنا ابن جابر حدثني بصر بن عبيد الله الحضرمي، حدثني بصر أنه سمع أبا إدريس الخولاني، أنه سمع حذيفة، أنه سمع. وهذا قد تأملت في كثير من مرويات الوليد بن مسلم عند البخاري، فوجدته حين يروي للوليد بن مسلم فإنه يسوق السماع والتحديث من أول السند إلى آخره. نعم. حدثنا ابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ابن جابر، حدثنا بشر بن عبيد الله الحضرمي ثقة ثبت أخرج له البخاري ومسلم، سمع أبا إدريس الخولاني. أبا إدريس ماذا؟ عائض الله ابن عبد الله، حاله عالم الشام إمام ثقة أخرج له البخاري ومسلم. الآن بعد ما أذكر سيأتيكم جديد أنه سمع حذيفة. إلى هنا انتهى ما يتعلق بالإسناد. هذا الحديث اتفق البخاري ومسلم على إخراجه كلاهما عن محمد بن المثنى به، فهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم كلاهما عن محمد بن المثنى به. الآن أنبه، سيبدأ في الأيام القادمة في كتاب الفتن طريقة جديدة فيما يتعلق بالأسانيد والرواة. الطريقة الجديدة هي كما يلي: أننا إن شاء الله خلال الدروس القادمة إلى أن ننتهي من البخاري أو من الفتن، سيكون في كل درس يكلف جماعة من الطلاب بحفظ كل واحد يحفظ حديثا بإسناده ومتنه، وقبل البدء بالدرس يتم التسميع، تسمع الحديث بالإسناد مع المتن، وسأكلف بعض الطلاب حسب الاختيار الذين اختارهم في هذا، بحيث أننا قبل أن نبدأ بالشرح يبدأ الطالب يذكر الحديث إسنادا ومتنا. هذا شيء. الشيء الثاني سيكون في ضمن ذلك المناقشة. فالخمسة الأحاديث التي ستأتي معنا، الود هاني والود محمد سلطان والود طه والود ياسر، أدي أربعة، والود عمار، أدي خمسة. حديث الأول: من كره أن يكثر سواد الفتن عند هاني. حديث الثاني: إذا بقي في حثالة من الناس عند الوضع عمار. الباب الثالث: باب التعرب في الفتنة. الحديث الأول منه محمد سلطان طه، الحديث الثاني من الباب، وبهذا يكون أربعة. فين الخامس؟ الود ياسر هياخذ الحديث الخامس، أول حديث في باب التعوذ من الفتن. تسمعون الحديث إسنادا ومتنا، ثم أناقشكم في كل راوي. هذه هي الطريقة الجديدة. وهناك طريقة ثالثة، لكن عسى أن يكون الخير، لكن هذه الطريقة الثالثة لم يأن وقتها بعد. وقد ذكرت في أول شرح البخاري أننا سنمشي على ثلاثة مراحل في طريقة الشرح، هذه الآن المرحلة الثانية، أما المرحلة الثالثة فالله بها عليم. نرجع إلى الحديث. طبعا غدا أول درس لنا في كتاب منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز للإمام العلامة الشنقيطي، بعد أن كنا انتهينا ولله الحمد والمنة من ترجمة الشيخ رحمه الله. نرجع إلى الحديث. قال أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. هذا معلوم، من ذلك أي العمل أفضل، أي الدعاء أسمع، أي الصدقة خير، أو أي الصدقة أفضل، أي الرقاب أفضل، وما شابه ذلك من الأسئلة التي كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فيما يتعلق بفعل الخير. ودين الله قائم على خير يفعل وعلى شر يجتنب، فالدين قائم على خير يفعل وعلى شر يجتنب، والخير درجات، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، والشر درجات، منه ما هو صغيرة ومنه ما هو كبيرة. فكان جل الصحابة رضي الله عنهم يكون سؤالهم عن خصال الخير. قال حذيفة: وكنت أسأله عن الشر، يسأله ما الذي سيقع في الأزمنة التي تعقب موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأله عن خصال الشر التي يجتنبها، وعن أهل الشر، وعما سيحصل من الشر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: مخافة أن يدركني، أي ربما أسأل عن الخير ولا أعلم الشر فيخفى علي أنه شر. كثير من الناس قد يفعل الخير ولكن بسبب جهله بالشر وبسبب جهله بما نهى عنه الشرع يقع في الشر من حيث لا يشعر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج شر الخلق مع شدة حرصهم على فعل الخير، ولكنهم لم يعرفوا الشر ليجتنبوه فوقعوا فيه. قال: فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير ألا وهو الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ أي بعد أن أكرمنا الله بالإسلام وعم الخير بعد ذاك الشر والكفر الذي كان في الجاهلية، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، أي سيأتي شر بعد ذلك الخير، سيأتي شر بعد ذلك الخير. اختلف الشراح في تعيين هذا الشر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه حاصل بعد الخير الأول وهو خير الإسلام. ما هو هذا الشر الذي يعقب خير الإسلام؟ فاختلف الشراح في هذا، واختلفت أنظارهم واجتهاداتهم، والتحرير أنه كل شر جاء بعد الإسلام من الفتن ومن البدع، فإنه في الحقيقة كله شر. ولذا تخصيص شر بعينه دون شر تكلف، وإنما المعنى أنه بعد هذا الخير ستأتي فتن ويأتي شر عظيم، لا سيما بعد موت عمر، كما جاء الحديث في الصحيحين من طريق مسروق بن الأجدع في حديثه مع حذيفة: إن بين عمر وبين الفتن بابا. فقال عمر لحذيفة: أيكسر أم يفتح؟ قال بل يكسر. فقال عمر إذن لا يغلق أبدا. فأكثر الشر وقع بعد قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وآل بعد ذلك الأمر إلى قتل عثمان رضي الله عنه، ثم آل إلى قتل علي رضي الله عنه، فكان هذا من أعظم الشرور، وهو قتل أئمة الإسلام وقتل الخلفاء الراشدين ما خلا أبا بكر رضي الله عنه. قال قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. الدخن هو الشيء غير الخالص، فيقال فيه دخن، أي بعد ذلك الشر سيعود الأمر إلى خير، ولكن فيه دخن، أي فيه شيء من الشر، ولكن الغالب بعد ذلك الشر الغالب أنه خير، ولكن يصحب هذا الخير شيء من الشر وهو الدخن. إذن معنى ذلك أول الأمر شر الجاهلية، ثم خير الإسلام، ثم شر، ثم خير آخر فيه دخن، أي في وجود ذاك الخير في ذاك الزمان شيء من الدخن وشيء من الشر، ولكن غالب الزمن خير. وهنا إشكال، فإن هذا ظاهره يتنافى مع حديث أنس عند البخاري من طريق الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم. هذا يدل على أن كل زمن الزمن الذي بعده ماذا؟ شر منه. قال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم. فكيف يوفق بين الحديثين، بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، وبين هذا الحديث الذي أخبر أنه سيأتي خير بعد الشر؟ كذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الطويل في نزول عيسى بن مريم عند مسلم، وحينئذ تنزل البركة ويستظل الناس بقح الرمان حتى إن كذا وكذا ليكفي الفئام من الناس، وتحل البركة في زمن عيسى بن مريم، وهذا جلي واضح على أن هذا من أفضل الأزمنة بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو زمان نبي الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، حين ينزل من السماء حكما عدلا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب. ولا إشكال ولله الحمد، فإن الأمر يحمل على الغالب الأعم، وهذا يتضح بمثال ذلك، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله إلا كان له أصحاب يستنون إلا له كان له أصحاب وحواريون يستنون بسنته ويهتدون بهديه، ما من نبي بعثه الله إلا كان له أصحاب. وهذا الحديث في صحيح مسلم. ويأتي الحديث الآخر: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. كيف والنبي ليس معه أحد؟ مع ذاك ما من نبي بعثه الله إلا كان له أصحاب إلى آخره. ولا إشكال، فإن الغالب يصح وقوع وصفه وإن خرج عن تلك الأوصاف بعض أفراده. فأنت مثلا إذا تقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، فإذا غلب على الجماعة المؤمنة أنهم صالحون وكان فيهم رجل فاسق، ماذا تسميهم؟ تقول: هؤلاء قوم صالحون. طب والعكس بالعكس، وإن كان أهل بلدة عرفوا بالفسق والفجور وفيهم رجل صالح، ماذا تسمي هذه البلدة؟ أهل فسق ومعصية. فالوصف الغالب لا ينافيه خروج بعض أفراده. إذن فالغالب الأعم: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. هذا هو الغالب وهو الأصل العام. لا ينافي هذا أن يأتي زمن خير من كثير من الأزمنة التي مضت، ويكون هذا من باب النادر ولا يتنافى مع الأصل العام في وقوع الوصف أنه لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، لأن هذا هو الأصل العام. وبهذا وجه العلماء ما يظهر من الإشكال بين هذه الأحاديث، وهذا جواب ظاهر جلي لا تكلف فيه. قال حذيفة: قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي. تعرف منهم وتنكر. قوم يهدون بغير هدي، يهدون بغير هدي أي يسلكون في طريقهم بغير هداي، بغير السنة. تعرف منهم وتنكر، أي تعرف منهم بعض ما يوافق الحق وتنكر عليهم بعض ما يخالف الحق، أي أنهم يجمعون بين خير وبين شر. أيضا تنازع العلماء في بيان من هم هؤلاء الذين قصدهم صلى الله عليه وسلم بقوله: يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. وقد جاء ما يفسر هذا، فقد أخرج مسلم حديث حذيفة من طريقين: الطريق الأول هو طريق أبي إدريس الخولاني، وصدر به مسلم الباب، وإلا التبويب من النووي. ثم بعد ذلك أخرجه مسلم من طريق أبي سلام عن حذيفة، فذكر بعض الناس قالوا: أبو سلام عن حذيفة منقطع، وهذا قول الدارقطني وجماعة من النقاد. فقال بعض الناس: إن هذا أخرجه مسلم متابعة، فقال بعض الناس: اجلس بارك الله فيك، استريح، لا بأس عليك، استريح. جزاك الله خير. فقال بعض الناس إن مسلما اعتمد على الحديث الأول من مخرج أبي إدريس ثم أخرج حديث أبي سلام متابعة، وقد نحى إلى ذلك بعض أئمتنا من أهل الحديث، وهذا وهم وغلط. فإن مسلما لما ساق الطريق الآخر الذي قال عنه الدارقطني أن أبا سلام عن حذيفة منقطع، وأبو سلام عند الدارقطني لم يسمع من حذيفة، ساق فيه ألفاظا لا وجود لها أصلا في المخرج الأول من طريق أبي إدريس، فإنه قال ثم إنه سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فقوله وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك لا وجود له أصلا في حديث حذيفة من طريق أبي إدريس. وشرط المتابعة أن يكون هو الحديث نفسه بألفاظه أو معناه، أما أن يأتي إلى حديث آخر من مخرج واحد بألفاظ أخرى فلا يقال بأنها متابعة. والصحيح أن مسلما أخرج كلا الحديثين محتجا به أو بهما، فإن حديث أبي سلام عن حذيفة فيه من الزيادات من الألفاظ ما ليس في حديث حذيفة من طريق أبي إدريس من جميع الطرق التي يرويها أبو إدريس، فلينتبه إلى هذا، فقد وقع في هذا الخطأ بعض كبار أئمتنا من أئمة الحديث، وهذا خطأ والله يغفر للجميع. من هنا لا يقال بأن مسلما لم يحتج بأبي سلام عن حذيفة، وإنما الصواب أن مسلما يرى أن أبا سلام عن حذيفة صحيح، وإليه نحى بعض الأئمة بأن أبا سلام صحيح الرواية سماعا من حذيفة. وقد تكلمت في الدرس الذي سبق، قلت لقد عمد جماعة من خوارج العصر وعلى رأسهم يوسف القرضاوي، وقالوا بأن هذا الحديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك لا يحتج به لأن الدارقطني أعله. وهذا من العجب العجاب أن هؤلاء القوم ليس لهم في الحديث ناقة ولا جمل، وهذا يذكرني بقول الحافظ ابن حجر حين تكلم عن حديث قال عنه شيخ الحرمين أنه حديث صحيح، قال الحافظ: وشيخ الحرمين لا يحتج به في مثل هذا، لأن هذا ليس من بابه، ليس من بابه. فهؤلاء أرادوا أن يضعفوا ثقة أهل السنة وثقة الناس في السمع والطاعة لولاة الأمور حين يظلمون، فذهبوا يلتمسون العثرة أو النقد العلمي لغرض فاسد، وهو أنهم يحيون منهج الخوارج، فطعموا في هذا الحديث وقدموا كلام الدارقطني. أما من الجهة العلمية فأقول، وهذا من باب إعادة الأمر فقد ذكرته أمس وأعيده لأنه متعلق بحديث حذيفة وسنعتمد عليه في شرح بعض ألفاظ الحديث هنا، فأقول: أولا، أبو سلام عن حذيفة هل سمع منه أم لم يسمع قولان؟ ذهب جماعة من النقاد وعلى رأسهم الدارقطني أنه لم يصنع. وذهب آخرون وهو ظاهر صنيع مسلم أنه صحيح، فقد احتج به مسلم في الصحيح. ثم على القول بأنه منقطع كما نحى إليه الإمام الدارقطني والشيخ العلامة مقبل، على القول بأنه منقطع فلا شك أن له متابعة، فقد أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند من طريق سبيع بن خالد، ويقال خالد بن سبيع قال: غلت الدواب فأتيت البصرة فجلست مع حذيفة فذكر الحديث تاما، وفيه قال: فإن رأيت في الأرض خليفة فالزمه، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وفي لفظ: وإن نهك ظهرك وأخذ وإنهك ظهرك وأخذ مالك فالزمه. وقد صح هذا الحديث من طرق إلى سبيع بن خالد، أخرجه أبو داود الطيالسي وأحمد في المسند وغيرهما، وصححه الألباني أو حسنه بمعنى أدق. وسبيع بن خالد قال ابن حجر: مقبول، أي عند المتابعة. ونحى الألباني إلى أنه صدوق، وقول الألباني أصح، والحجة فيه أن سبيعا هذا وثقه العجلي وابن حبان وروى عنه جمع من الثقات، وهو قد روى الحديث تاما طويلا، وهذه قرينة على أنه قد حفظ. وصحح له الحاكم والذهبي وعداد ما يرويه سبيع ابن خالد لم يخالف فيه أحدا من الثقات، لا سيما في هذا الحديث، وما يرويه من الأحاديث القليلة كل ما يرويه له أصل في الأحاديث الصحيحة، فكل ذلك دليل وقرينة جلية على أنه صدوق، لا كما قال الحافظ بأنه مقبول. وسواء كان الراجح بأنه مقبول أو بأنه صدوق فقد صح الحديث. أما على الأول فالمتابعة بين أبي سلام وبين سبيع بن خالد مما يدل على أن الحديث له أصل، هذا أولا. وأما إذا قيل بأنه صدوق وهو الصواب فصار الحديث حسنا من طريق سبيع بن خالد، ويزداد قوة من طريق أبي سلام وهو منطور عن حذيفة. زد على ذلك أن البزار قد أخرج لسبيع بن خالد متابعا آخر غير أبي سلام به، ولكن قال البزار نحوه، فصار هؤلاء ثلاثة يروونه عن حذيفة. هذا من الناحية الحديثية. أما من الناحية العقدية فإن أهل السنة لم يبنوا دينهم في الصبر على ولاة الأمور على هذا الحديث، أعني على حديث أبي سلام عن حذيفة، بحيث إذا قيل بأن أبا سلام لم يسمع من حذيفة تنهدم عقيدة أهل السنة. وهذا يذكرني بما قال الإمام الألباني حين جاء بعض أهل البدع وأنكر خروج المسيح الدجال وأنكر نزول عيسى بن مريم، قال الإمام الألباني وحمله على ذلك الإنكار أن ذكر بعض الأحاديث الضعيفة في ذكر المهدي وفي نزول عيسى. قال الألباني: فظن المسكين أن أهل السنة قد بنوا اعتقادهم على ذاك الحديث الضعيف، فلما ضعفه أنكر الأحاديث المتواترة في نزول عيسى بن مريم وفي خروج المسيح الدجال. قال الألباني: وهذا من عجيب حال هؤلاء مما ينتسبون إلى كذا وكذا، وذكر كلاما قويا فجزاه الله خيرا. هذا الذي يفعله رأس الخوارج القرضاوي هو تماما مثل ما يفعل ذاك الخبيث في إنكار نزول عيسى بن مريم، أحاديث متواترة، فعمد ذاك إلى تضعيف إسناد منها ونحن نرى ضعفه، ثم هذا مع اعتقاد أهل السنة. هؤلاء ماذا يفعلون؟ يريدون أن يهدموا عقيدة أهل السنة. الحديث الأحاديث متواترة المعنى في الصحيحين وغيرهما، اسمع وأطع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دلالة صريحة، قال يمنعونكم حقوقكم ويسألونكم حقهم، قالوا ما تأمرنا؟ قال أدوا إليهم حقوقهم واسألوا الله الحق الذي لكم. يقول في الصحيحين من حديث أنس ستلقون أثرة شديدة عند البخاري من حديث أنس فاصبروا. يقول في صحيح مسلم حين قالوا يا رسول الله، أن قوما من الأعراب قالوا يا رسول الله إن رجالا من العمال يأتون فيظلموننا، فقال أرضوا مصدقيكم. كذلك ما جاء من الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم فتعرفون وتنكرون، قالوا أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي رواية عند مسلم بل في الصحيحين قال لا ما صلوا، لا ما صلوا. كذلك قال بعد أن ذكر ظلم الولاة وأمر بالصبر، قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إلى غير ذلك من الأحاديث التي هي متواترة المعنى قطعا عند أهل السنة. فعمد القرضاوي المسكين كما عمد ذاك الذي أنكر نزول عيسى وخروج الدجال وقال الحديث ضعيف، فهدم اعتقاد أهل السنة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، أرجع فأقول إذا صح الحديث عند مسلم وهو كذلك من طريق أبي سلام ممطور عن حذيفة قوله صلى الله عليه وسلم ثم إنه سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قلت ما تأمرني؟ قال اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذا واضح الدلالة، وقد ذكرت أمس تبويب أبي عوانة على حديث أبي سلام عن حذيفة اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. فأعيد وأقول قال أبو عوانة بيان ذكر الخبر الموجب طاعة الإمام وإن لم يهتدي بهدى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستن بسنته وإن ضرب ظهور رعيته. إذن هو أبو عوانة يرى أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر ولاة الجور، ولاة الجور. فقال أبو عوانة قال كما أقرأ بيان ذكر الخبر الموجب طاعة الإمام وإن لم يهتد بهدى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستن بسنته وإن ضرب ظهور رعيته، وإن ضرب ظهور رعيته. وقوله قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، الظاهر أنه أعم من ولاة الجور ويشمل ضرورة ولاة الجور. قال فإن كان قوله تعرف منهم وتنكر في خصوص ولاة الجور، فلا شك أن إنكار منكر ولاة الجور فرض لازم، فإن هذا من أعظم الجهاد، كلمة حق عند سلطان جابر. لكن كيف يكون سبيل ذلك؟ أن يصر إلى ولي الأمر بالإنكار وأن لا تبدي له ذلك علانية كما يرويه كما يرويه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني: من رأى من أميره شيئا أو من رأى من أميره شيئا يكرهه فليأته سرا وليخلو به وليأخذ بيده ولينصح ولا يبدي له علانية. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني وغيره. كذلك ما أخرج البخاري ومسلم من طريق أسامة بن زيد حين جاءه قوم قالوا: ألا تدخل على هذا فتنصحه؟ هكذا قال البخاري. وقال مسلم: ألا تدخل على عثمان فتنصحه؟ قال: إنكم ترون أني لا أكلمه حتى أريكم أني أكلمه، إني أكلمه فيما بيني وبينه ولا أحب أن أفتح باب شر. وقد ذكرت أيضا ما روى الإمام أحمد بإسناد حسن أو جيد، كما يقول الإمام الألباني بأنه إسناد جيد، وذكر هذا الألباني في تخريجه لابن أبي عاصم عند الحديث الذي ذكرته آنفا عن ابن أبي عاصم من حديث ابن أبي عاصم وهو فليأتيه سرا، وذكر موقوفا عن بعض الصحابة كان له عبد قال: ما فعل؟ قالوا: أبق مع الخوارج. فقال: لعنة الله عليه. له عبد هرب فسأل: أين أبق؟ قالوا: أبق مع الخوارج. فقال ابن أبي أوفى: فقد أخرجه الإمام أحمد في المسند موقوفا من حديث ابن أبي أوفى أن رجلا جاءه فسأل ابن أبي أوفى عن عبده، أي عبد ابن أبي أوفى، قال: أبق. قال: مع من؟ قال: أبق مع الخوارج. فقال ابن أبي أوفى، ابن أبي أوفى سددك الله يا ولد، سددك الله، فقال: أبق مع الخوارج. فقال ابن أبي أوفى: لعنة الله على الأبعد، لعنة الله على الأبعد، أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخوارج كلاب النار. قال: فقلت: يا صاحب رسول الله، إن السلطان يفعل ويفعل ويظلم. قال: فغمزني في ذراعي بيده غمزا شديدا، يعني كذا، فغمزني في ذراعي بيده غمزا شديدا. وقال ابن أبي أوفى: إذا رأيت ذلك من السلطان فأتيه بيته فانصحه سرا بينك وبينه، فإن قبل منك وإلا فقد أديت ما عليه. هذا طريق الصحابة. قال العلامة ابن باز شيخ الإسلام وفقيه الأمة، قال: وفي هذا معلقا على حديث أسامة بن زيد، وهو قوله: إنكم ترون أني لا أكلمه حتى أريكم إني أكلمه فيما بيني وبينه. قال ابن باز: فيه أنه ينبغي أن يسر بالنصيحة مع ولاة الأمر وأن لا يعلن بذلك، فإن في ذلك الإعلان الفتنة وتهييج الناس على الرعية. هكذا كان أئمة السلف رحمة الله عليهم. إذن فقوله تعرف منهم وتنكر، إن كان المراد كما يقوله أبو عوانة أن هذا مخصوص بولاة الجور، فلا شك أن الإنكار واجب، لا شك في هذا، ولكن أهل السنة لهم طريقتهم في الإنكار على ولاة الجور، وأما أهل البدع والضلال فهم يتلونون ويظهرون معائب الولاة حتى يهيجوا الرعية، ومن ثم يسهل على الناس أن يخرجوا. قال ابن عثيمين الفقيه رحمه الله قال إن الناس إذا أثيروا على رعيتهم سهل عليهم بعد ذلك السيف. قال الإمام ابن عثيمين ولا يعلم في تاريخ الإسلام أو لا يعلم في تاريخ الدنيا أن حصل قتال قبل أن يسبق بقول. قبل أن يسبق بقول، يسبق بالقول، يطعن في الولاة أنهم ظلمة، أنهم يأخذون الأموال، أنهم يعطون أموالهم للأبناء وللزوجة، وأنهم يستأثرون، وأنهم يمنعون الحقوق عن الرعية. فإذا هاجت أنفس الرعية سهل عليهم أن يخرجوا بالسيف كما حصل قديما وحديثا ويحصل إلى وقتك الآن. قال قلت وما دخله؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. دعاة أبواب جهنم. قال الحافظ ابن حجر أن المراد بالدعاة على أبواب جهنم، قال الحافظ كما أقرأ من الفتح، قال مبينا دعاة أبواب جهنم، قال من قام في طلب الملك من الخوارج وغيرهم. وإلى ذلك الإشارة، وإلى ذلك الإشارة بقوله إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال الحافظ يعني ولو جار. ويوضح ذلك في رواية أبي الأسود ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال الحافظ وكان مثل ذلك كثيرا في إمارة الحجاج ونحوه. في إمارة الحجاج ونحوه. ذلك انظر كيف تعامل الصحابة مع الحجاج لما جاء ورمى الكعبة بالمنجنيق فحرق بيت الله. وقد روى البخاري في التاريخ الكبير بإسناد صحيح على شرط البخاري، قد أخرج البخاري بهذا الإسناد عدة أحاديث في صحيحه من حديث أبي جمرة قال لما احترق بيت الله أتيت ابن عباس فتعرفت إليه فعرفني، فلما أنس إلي ذكرت الحجاج فسببته فقال لا تكن عونا للشيطان. هذا الحجاج. وقد أخرج البخاري كما ذكر من حديث الزبير بن عدي قال شكونا إلى أنس بن مالك ما نلقى من الحجاج، قال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. هكذا الصحابة أنس وابن عباس وابن عمر يصبرون على ظلم الحجاج ويأمرون الناس بالصبر. قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك. إن أدركني ذلك، إن أدركني ذلك الأمر الذي مضى ماذا أفعل؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الإمام هو الحاكم الذي يحكم المسلمين، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب على الرعية أن يلزموا جماعة المسلمين التي عليها إمام. ولا شك أن الإمام إذا كان إماما عاما كما كان في زمن أبي بكر وزمن عمر، فقد كان الإمام إماما عاما يحكم ديار المسلمين ولا يوجد من ينازعه كما كان في زمن أبي بكر وعمر، ثم يجعل ذاك الخليفة على كل بلدة أو على كل بلد أميرا يتبع الخليفة العام. هذا هو الأصل. ولذلك جاء الحديث في صحيح مسلم من حديث عرفجة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق عصاكم وأن يشق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. وأيضا في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. هذا هو الأصل. قال العلماء: وأما إذا اضطربت أحوال الناس وتعدد الخلفاء وصار لكل بلد حاكم يحكمه، حينئذ يجب السمع والطاعة لكل حاكم بحسبه. قال العلامة ابن عثيمين: وإن اجتماع الأمة على خليفة واحد قد انتهى من أزمان طويلة، فإن الأمة بعد قتل عثمان اختلفت إلى زمننا هذا، ولم يعد المسلمون يجتمعون على خليفة واحد. قال ابن عثيمين: ولم يعلم عن أحد من الصحابة ولا من الأئمة أنه يرى عدم السمع والطاعة لكل حاكم في القطر الذي غلب عليه. قال: وهذا من باب الضرورات، فإنه قد انتهى أمر اجتماع الأمة على خليفة واحد من زمن الأئمة في زمن السلف منذ مقتل عثمان إلى زمننا هذا، مع نزاع بني أمية في منازعتهم حتى صار وتعدد الخلفاء. وقد سألت العلامة الشيخ ابن باز، ولست من طلابه الذين لازموه، سمعنا كما سمع الناس بعض دروس العلامة ابن باز أيام كان يأتي مكة قديما في مواسم الحج، فسألته وقلت له: الحديث إذا بويع لخليفتين وذكرت له هذا فاقتلوا الآخر منهما وأنه لا يجوز تعدد الخلفاء، قال: نعم، الأصل أن يكون للمسلمين إمام واحد. قلت للشيخ ابن باز رحمه الله، وقد كنت أتردد على بيته في منطقة العزيزية أيام صغري، وكما أكرر لست من طلابه، سمعنا ما سمع بعض الطلاب، فقلت له: فكيف يقال بالبيعة لولاة الأمر في زماننا مع أنهم متفرقون ولا يوجد خليفة واحد؟ قال: هذا أمر قديم، من زمن بني أمية وما دار منهم مع العباسيين، وقد تفرق المسلمون وصار للمسلمين أكثر من حاكم، وما زال السلف يسمعون ويطيعون لكل حاكم غلب على قطر هو فيه. قال: وهذا الذي كان عليه السلف الصالح. كان هذا من كلامي وسؤالي للشيخ ابن باز رحمه الله قديما. ولذلك قال الإمام أحمد في أصول السنة: ومن على المسلمين بسيفه وسمي أمير المؤمنين، أي أن الحاكم وإن غلب على بعض البلاد يسمع له ويطاع في غير معصية. إذن وهذا ينفعكم في الشبهات التي يوردها هؤلاء الخوارج على قوله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قالوا الآن أئمة، وفي زمن السلف يفترق الناس ويوجد أكثر من حاكم، وكل أئمة في كل بلد يغلب عليها الحاكم يبايعونه على السمع والطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن تعدد الولايات والحكام ليس أمرا حديثا في زمننا، هذا بعد زمن عثمان، وهلم جر إلى زمنك هذا ولم يجتمع الناس على خليفة واحد. وكان السلف يلزمون أهل كل قطر بطاعة ولاة أمرهم، وأن له البيعة وله السمع والطاعة في غير معصية. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. بماذا يرد الخوارج هذا الحديث؟ ما فقه هذا الحديث عندهم؟ يقولون: هذا الحديث لا ينطبق في زماننا لتعدد الولايات، وقد بينت ما في هذا من كلام أهل العلم ومن كلام السلف الصالح فيما جاء عنهم في الآثار المستفيضة المتواترة. قالوا: هذا للحاكم الذي لا يحكم بغير ما أنزل الله، وأما الذي هذا للحاكم الذي يحكم بما أنزل الله، وأما الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله فإنه لا يسمع له ويطاع. وهؤلاء بهذا الكلام يضربون استثناء النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث في الصحيحين قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا. أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ففيه الحجة أن الحاكم وإن ظلم لا يخرج عليه إلا إذا أتى بكفر بواح أو ترك الصلاة وعلم ذلك عنه يقينا. ولذلك جاء في الرواية في الصحيحين: لا ما صلوا. هاتان الحالتان يخرج على الحاكم، لا أقول خروجا، وإنما يعزل ولو بالقوة، يعزل ولو بالقوة بشروط أهل العلم التي أخذوها من الكتاب والسنة، وليس هذا موضع بيانها. كذلك قد روى ابن ماجه والحاكم وصححه وحسنه الألباني من طريق الحاكم وقواه من طريق ابن ماجه من حديث ابن عمر قوله صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله. فسماهم أئمتنا مع تركهم الحكم بكتاب الله. كذلك فيقال لهؤلاء إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر: فتعرفون وتنكرون ويمنعونكم حقوقكم. فهل الحاكم الظالم حين يمنع الرعية ويحكم بالجور حكم بما أنزل الله أم حكم بغير ما أنزل الله؟ وأما مسألة النسبة قلة وكثرة بين القانون الوضعي وبين غيره، فقد قال العلامة ابن باز: لا فرق في ذلك، إذ الأصل في الكفر على الاستحلال. فقال سلمان: العودة. قال محمد بن إبراهيم: يرى أن وضعهم القانون في رسالة أحكام القوانين، يرى أنهم بوضعهم القانون يكونون قد وقعوا في الكفر الأكبر. قال ابن باز: وقفت على رسالته رحمه الله، والظاهر أنه يرى ذلك. قال سلمان: فهل تصبح المسألة خلافية لقول الشيخ محمد بن إبراهيم؟ قال: حسب فهمي للنصوص وما جاء عن السلف لا، بل هذا هو قول الخوارج. الله أكبر، رحم الله ابن باز. قالوا: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم إذا بويع من أهل الحل والعقد. قالوا: وحكام زماننا أكثرهم أو جلهم وصلوا إلى الحكم إما بالوراثة وإما بغير ذلك مما ليس فيه بيعة. فالجواب كما قال الإمام أحمد وأمير المؤمنين: من بايعه المسلمون ورضوا به، ومن غلبهم، ومن علا عليهم بالسيف، وسمي أمير المؤمنين. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق السلف هو وغيره من الأئمة والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني كل ذلك وابن قدامة في المغني، ما يقرب من 20 إماما جمعت أقوالهم في بحث عندي، ينقلون اتفاق السلف أن من عقائد السلف السمع والطاعة لولي الأمر وإن غلب بالسيف، وإن غلب بالسيف، وهو الذي نص عليه أحمد في أصول السنة. ولا خلاف، يقول ابن تيمية، ولا خلاف بين السلف في ذلك، فإنهم كانوا يسمعون ويطيعون للأمير إن غلب بسيفه، وإن كان استعمال السيف هو طريق الخوارج. فهذا هو من ضمن الأسباب التي تنعقد بها البيعة. وقد ذكرت قبل ذلك أن البيعة إما أن تكون بقول أهل العلم ووجهاء القوم الذين فيهم القوة والمنعة، فيبايعون رجلا أن يكون أميرا لهم، هذه الحالة الأولى. الحالة الأخرى الاستخلاف بأن يعهد الحاكم إلى واحد بعده أن يلي الحكم بعد موته، كما فعل أبو بكر مع عمر، وهذا هو الاستخلاف على عينه. الحالة الثانية أن يعهد إلى جماعة محصورة ليختاروا واحدا منهم، كما فعل عمر مع الستة كما في حديثه عند البخاري. الحالة الرابعة أن يعلو المسلمين بالغلبة والسيف ويستقر له الحكم، فنرى السمع والطاعة له في غير معصية، ويصير مبايعا بقوة ما غلب ولا يجوز منازعته. وعلى هذا جاءت عموم الأحاديث، وفهم السلف منها العموم، فأجروه مع ولاة الجور الذين وصلوا إلى الحكم عن طريق الغلبة والسيف. إذن انظر كيف يتذرع أهل البدع ليهدموا أصلا من أصول أهل السنة، يتذرعون بمثل هذا. وقد سئل العلامة ابن باز عن حكام زماننا مع حكمهم بغير ما أنزل الله، هل لهم السمع والطاعة؟ قال: نعم، هم حكام ولهم البيعة والسمع والطاعة، ومن رفع السلاح في وجههم وجب قتاله، وإن كانوا يجب عليهم أن يحكموا بما أنزل الله. وقد صرح بهذا الإمام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، حتى سمى في بعض كتبه أسماء بعض الحكام بأعيانهم، قال فلان ولي أمر يسمع له ويطاع في بلده وسماه بعينه، وفلان وفلان وفلان، وسمى ثلاثة أو أربعة من حكام الزمان، وهؤلاء الحكام كلهم الذين سماهم العلامة ابن باز يحكمون بغير ما أنزل الله بالقانون الوضعي. وإن كان الحكم بالقانون الوضعي كما يقول ابن باز جريمة عظيمة ومنكر كبير يخشى على صاحبه الفتنة والعياذ بالله، لكن هذا شيء، وأن يحكم عليه بالكفر شيء آخر. إذن يسمع لهم ويطاع في غير معصية، لهم البيعة كيفما وصلوا إلى الحكم واستقر لهم الأمر، حكموا بغير ما أنزل الله، فقد جاروا وظلموا وفسقوا وأساءوا، ولا يجوز هذا نزع اليد من طاعة، تعددوا أو لم يتعددوا لا يمنع البيعة لهم، وأنهم ولاة أمر شرعيين يسمع لهم ويطاع في غير معصية. إذن لا عذر لمن نزع يد الطاعة. وقد سئل العلامة الشيخ ابن باز في من يخرج على ولي الأمر، على حاكم من حكام الزمان، يخرج عليه بالسلاح، فماذا يفعل به؟ قال يقاتل. قيل فإن امتنع عن البيعة، قال إن امتنع عن البيعة يقاتل حتى يذعن بالبيعة وحتى يدخل في بيعة المسلمين ويسمع ويطيع لولي الأمر. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا الحال إن وجد حاكم في بلدك. قال قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، أي إذا كان الأمر فوضى لا أمير للناس ولا حاكم للبلد ويتنازعون ويتصارعون، فماذا أفعل؟ قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. اعتزال الفرق، لأن أصل التفرق وأصل الفرق وأصل التحزب وأصل الأحزاب كل ذلك باطل وليس من دين الله. قال الله ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. حينئذ ماذا تفعل؟ فاعتزل تلك الفرق كلها، لا تداخلهم ولا تخالطهم ولا تكن مع جماعة على جماعة ولا تكن مؤيدا لهؤلاء على هؤلاء، بل الواجب أن تعتزل الجميع. ووالله الذي لا إله غيره كنت أيام شبابي أول ما نزلت هذه البلدة، وكنت أراهم يتنازعون في الانتخابات، فكنت أحتج بهذا الحديث على تحريم الدخول في الانتخابات، وأن هذا الحديث أصل في اعتزال الفرق التي تتصارع على الانتخابات. وكان هذا في أول مجيء مصر، وكنت أناقش بعض الناس المنتسبين لبعض الجماعات كالإخوان المسلمين وغيرهم، فأحتج عليهم بهذا. ثم بعد ذلك ارتحلت إلى الأردن لأزور إخواني من الأم. كثير من الناس إلى الآن يقولون هذا ليس مصريا، وأنا في أخريات نسبي مصري صليبة من الصعيد، وهذا يعتريني في دروسي. وأما أصلي قبل ذلك فهذا شيء لا يهمكم، لكن أقول فكنت أحتج بهذا وأنا مصري من أصل أهل مصر في النسب المتأخر هذا جدودي، وإخواني من الأردن، الإخوة لأم، هؤلاء أردنيون، فقد ارتحلنا إلى الأردن بعد وفاة والدي، ثم تزوجت أمي أردنيا فأنجبت منه بعض إخوتي وهم أردنيون، فكل زمن أذهب أزوره. فلما كنت أستدل بهذا على تحريم الانتخابات وعلى الدخول في البرلمانات وعلى اعتزال الفرق، فارتحلت إلى الأردن لزيارة إخواني من الأم. وبيتنا هناك في الأردن الذي عشت فيه صغري يبعد عن بيت الألباني ما يقرب من نصف ساعة إذا كان الطريق متيسرا، ولم أرى الألباني قط وأنا طفل في الأردن، مع أن بيتنا كان قريبا من بيت الشيخ بهذه النصف ساعة، وإنما أدركت الألباني ورأيت هناك في الإمارات فاستفدت منه بعض الاستفادة، ولست من طلابه الذين لازموه. عندكم في مصر هنا أشياء عجيبة تقسي القلوب، تقسي القلوب، منها التزلف والتلون وحب الظهور، وكما يقول الألباني حب الظهور يقسم الظهور. فبئس الرجل الذي يجعل دينه أن يتلون للرجال ليعرف وليظهر، وإنما يرفع الله العبد بالسنة والعلم النافع. فهناك جئت إلى الألباني وسألته سؤالات لم يسجل منها شيء إلا سؤالا أو سؤالين كان قد حضر أسئلتي فيها أبو ليلى الأثري الذي كان يسجل للألباني، فلذلك سجل هذان السؤالان وإلى الآن موجودان في سلسلة الهدى والنور. فإذا كتبت في سلسلة الهدى والنور، وأنا أحيل هذا لأنني سأذكر سؤالي مع جوابي وأحيلكم إلى سلسلة الهدى والنور، فإذا كتبت هناك في سلسلة الألباني حديث حذيفة بن اليمان سيطلع لك سؤالي للشيخ الألباني. وكان الداعي للسؤال أنني كنت أحتج قبل أن أسأل الشيخ بهذا الحديث على اعتزال الفرق وعلى اعتزال الانتخابات. فذهبت إلى الألباني وسألته مسائل من ضمنها هذان السؤالان اللذان سجلا وسجلهما أبو ليلى. قلت شيخنا، حديث حذيفة بن اليمان فيه فاعتزل تلك الفرق كلها، هل يدل على اعتزال، على المنع من الانتخابات والدخول في المجالس النيابية وما أشبه ذلك؟ هذا معنى السؤال. فقال نعم، ويدل على ما هو أبلغ من ذلك، فيدل على تحريم الانتخابات، الألباني يتكلم، وعلى أنه لا يجوز أن يكون مع حزب أو جماعة، وأنه لا يجوز أن ينشئ أحزابا وجماعات للدخول للبرلمانات، وأن هذا ليس من سبيل الإصلاح في شيء. وتكلم ما يقارب من نصف ساعة ويزيد، ودار مناقشة حول معنى الاعتزال حين قلت له هل اعتزال مكاني أم اعتزال فكري، وأحيل إخواني ليسمعوا إجابة الألباني في هذا الحديث، فقد أجاد وأفاد كعادته رحمه الله. فهذا الحديث بعد مضي ذاك الزمان في أول مقدم مصر، الآن أقول ما كنت أقوله قديما. فقوله صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها يدل على تحريم التحزب، وعلى تحريم الانتخابات، وعلى تحريم الدخول فيها عن طريق تأسيس جماعات إسلامية كالإخوان المسلمين أو حزب النور السلفي أو حزب الأصالة أو حزب زيد أو عبيد، ويدل على تحريم الأحزاب السياسية كالأحزاب الليبرالية والعلمانية والأحزاب اللادينية والأحزاب الشيوعية. كل هؤلاء في ضلال، بعضهم أشد من بعض، والواجب اعتزال الجميع لقوله صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها. ولو أي ولو لم يمكنك الاعتزال إلا أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، تلزم بيتك ولا تتبع أحدا منهم ولا تخالطهم ولا تداخلهم ولا تناظرهم وأنت ضعيف عاجز، بل تعتزلهم بعدم المخالطة وإن كنت تعيش معهم في بلد واحد. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وقد جاء عند أبي داود فائدة فيها بعض طرق هذا الحديث، قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واعمل بما فيه، تعلم كتاب الله واعمل بما فيه، تعلم كتاب الله واعمل بما فيه. فاتقوا الله واعتزلوا تلك الفرق كلها فإنها فرق ضلالة، والزموا بيوتكم وأقبلوا على العلم وتعلموا كتاب الله وتعلموا سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتحزب، وإنما عليك بالسنة. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على محمد وآله.